بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لله تكبير، لله تكبير، ما شاء الله، جميل جدا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تكبير، لله تكبير، ناري تكبير، ما شاء الله، جميل جدا يا حبيبي. قل لو كان البحر مدادا رقبا ربي على وجهنا بمثل ما لنا. لله تكبير، لله تكبير. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم لله تكبير، لله تكبير، ناري تكبير. مرحبا. فمن كان يرجو لقاء ربي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر بسم الله الرحمن لله تكبير، لله تكبير. ومفتح عليك جميل جدا. الله أكبر، الله أكبر بسم الله الرحمن بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر، لله تكبير، لله تكبير. قاري أي بصير. مرحبا مرحبا، ما شاء الله، بارك الله في حياتك يا شيخ. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا العقبة وما أدراك ما العقبة. الله أكبر، الله أكبر. فك رقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب والمشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق